بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله: بعمران نحل والنساء وغافر أتاك أونثى بعد من ذكر جلى، أي وقل أو أنثى بعد قولك من ذكر بآل عمران، وذلك في قوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. وكذلك قل بالنحل في قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والموضع الثالث بالنساء في قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. والموضع الرابع بسورة غافر في قوله تعالى: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وقوله جلى أي ظهر جليا وواضحا. ويقول الناظم رحمه الله: بيونس مع يعذب وعمران بدؤها، وفي بدء طه الأرض قدم على السماء، ومن بعد ما نخفي بإبراهيم كذا، ومع معجزين العنكبوت له حوى. أي وقدم لفظ الأرض على لفظ السماء، وذلك بيونس بعد لفظ يعذب في قوله تعالى: وما يعذب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وبآل عمران في بدايتها في قوله تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وبطه في بدايتها كذلك في قوله تعالى: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. وبسورة إبراهيم عليه السلام بعد قوله تعالى: ما نخفي في قوله تعالى: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. والموضع الأخير بسورة العنكبوت بعد لفظ معجزين، وذلك في قوله تعالى: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. يقول رحمه الله: وفي الأرض يادا جاء في الشورى مفردا، يلي معجزين أعلم ولم تذكر السماء. أي واعلم أن في الأرض قد جاء بسورة الشورى مفردا بدون ذكر السماء، وذلك بعد لفظ معجزين في قوله تعالى: وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يقول رحمه الله: وتأبيد قل اعبدوا الله بالنساء، ولا خير معه حينا لا غيرها بها، ومع رضي أيضا في عقود برية وقبل وممن حولكم توبة حوى، وفي أجعلتم ثم الأحزاب مثله، وجن طلاق مع تغافل انجلى. وتأبيد قد يعبد الله بالنساء، ولا خير مع وحينا لا غيرها بها، ومع رضي أيضا في عقود برية وقبل وممن حولكم توبة حوى، وفي أجعلتم ثم الأحزاب مثله، وجن طلاق مع تغافل انجلى. قوله وتأبيد خلد أي وجعل الخلد أبديا، أي أراد قوله تعالى خالدين فيها أبدا، وذلك بالنساء في ربع واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، في قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة. وكذلك بنفس السورة في ربع لا خير في كثير من نجواهم، وذلك في قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات من تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا. وموضع آخر بسورة النساء كذلك هو في ربع إنا أوحينا إليك، وذلك في قوله تعالى إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. فهذه ثلاثة مواضع بالنساء لا يوجد غيرها بها. وكذلك قل خالدين فيها أبدا مع رضية التي بالعقود أي بالمائدة في قوله تعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات من تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنهم. وبسورة البينة وأشار إليها في النظر بقوله برية في قوله تعالى جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنهم. كذلك جاء تأبيد الخلد بسورة التوبة قبل قوله تعالى وممن حولكم من الأعراب، وذلك في قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات من تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وكذلك بربع أجعلتم سقاية الحاج في قوله تعالى خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا. وكذلك يوجد موضع للأحزاب في قوله تعالى خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، وموضع آخر بسورة الجن في قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وكذلك بسورة الطلاق في قوله تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. والموضع الأخير بسورة التغابن في قوله تعالى ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فهذه أحد عشر موضعا فيها خالدين فيها أبدا ولا يوجد غيرها والله تعالى أعلم. يقول الناظم رحمه الله وكرر أطيع في التغابن ثم في قتال ونور والعقود وفي النساء، أي وكرر ربط أطيع بسورة التغابن في قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم، وبسورة القتال أي سورة محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، وبالنور في قوله تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا، وبالعقود أي المائدة في قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، والموضع الأخير بسورة النساء في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذه خمسة مواضع كرر فيها لفظ أطيعوا. يقول رحمه الله: والأموال قلت تتلو السبيل بصفهم وفي أجعلتم والنساء واعكس السواء، أي وقل الأموال بعد السبيل بالصف في قوله تعالى: وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، وبالتوبة في ربع أجعلتم سقاية الحاج في قوله تعالى: فالذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وبسورة النساء في قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فهذه ثلاثة مواضع. وقوله واعكس السوى، أي في غير هذه المواضع الثلاثة قدم الأموال على السبيل، قدم ذكر الأموال على في سبيل الله. يقول رحمه الله: بالأنعام والأعراف نمل ألم يروا، وفي النحل لكن مع إلى الصيد قد جرى، وياسين فيها معكمة لكنا واحد، وقل أولم في غير ذلك تجتبى، أي وقل ألم يروا بدون واو بعد الهمزة في ألم، وذلك بالأنعام في قوله تعالى: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن، وبسورة الأعراف في قوله تعالى: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، وبسورة النمل في قوله تعالى: ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا، وبسورة النحل مع قوله تعالى إلى الطير في قوله تعالى: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، وبسورة ياسين مع قوله تعالى: كم أهلكنا في قوله تعالى: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. فهذه خمسة مواضع جاء فيها ألم يروا بدون واو في ألم. وقوله يعني طبعا قبل ذكر القول الآخر في قوله وقل أولا في غير ذلك، نعيد التأكيد على ما سبق ذكره من الإشارة، لأن الناظم رحمه الله يقيد بعض المواضع في بعض السور، كما قيد في هذه الأبيات موضع النحل مع بقوله مع إلى الطيب، وموضع ياسين مع بقوله كم أهلكنا مع كم أهلكنا. نعم. وقوله وقل أولم في غير ذلك، أي وفي غير هذه المواضع الخمسة قل أولم يروا بالواو بعد الهمزة في أولم. وقوله تجتبى، أي تختار وتصطفى لتميزك على غيرك، وهو من الاجتباء. وقد قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام: اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: هو اجتباكم، أي اختاركم واصطفاكم. الله أعلم. يقول رحمه الله: ولو شاء ما أشركنا قد جاء مفردا، بالأنعام واقرأ ما عبدنا بغيرها، أي وقل لو شاء الله ما أشركنا، بسورة الأنعام في قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. أما في غير هذا الموضع فقل ما عبدنا، وذلك بسورة النحل في قوله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا. يقول رحمه الله: ولفظ فأنجيناه بالهمز خصه بالأعراف نمل عنكبوت ترى الهدى كذا الشعر مع نوح أنجاه مخصصا بيونس يا ذا وحد بالهمز في سوى أي واخصص لفظ فأنجيناه بالهمز بسورة الأعراف في قوله تعالى: فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك، وفي قوله تعالى: فأنجيناه والذين معه برحمة منا، وفي قوله تعالى: فأنجيناه أهله إلا امرأته كانت من الغابرين. فهذه مواضع سورة الأعراف. كذلك بسورة النمل قل فأنجيناه، وذلك في قوله تعالى: فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وبسورة العنكبوت في قوله تعالى: فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية. وبسورة الشعراء مع نوح عليه السلام في قوله تعالى: فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. وقوله رحمه الله: أنجاه مخصصا إلى آخر الأبيات، أي واخصص لفظ أنجاهم بيونس في قوله تعالى: فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. وقوله واحذف الهمز في سوى، أي في غير هذه المواضع المذكورة قل فنجيناه بحذف الهمز، وذلك بيونس في قوله تعالى: فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف. وبالأنبياء في قوله تعالى: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. وبالشعراء في قوله تعالى: فنجيناه وأهله أجمعين. وقل نجاهم بغير الهمز في غير يونس، وذلك بالعنكبوت أي بسورة العنكبوت في قوله تعالى: فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وبسورة لقمان في قوله تعالى: فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. وقوله ترى الهدى أي تهتدي وتكون من المهتدين. والله أعلم. يعني الناظم رحمه الله في هذين البيتين ذكر المتشابه الخاص بلفظ فأنجيناه ولفظ أنجاهم ولفظ نجاهم، وكذلك فنجيناه يعني أنجاهم وما يشتبه معها مما فيه الهمز وما ليس فيه الهمز. والله أعلم. يقول رحمه الله: وفهبط وأنظرني وإنك من أتى بالأعراف والفاء مع إلى يوم ما عدا. وفي الحجر صاد قال رب اتل قبله وقبل بما أغويت في الحجر لا سوى. أي وقل فهبط ومعه أنظرني ومعهما إنك من، يعني الثلاثة في موضع واحد، وذلك بالأعراف في قوله تعالى: قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم. فذكر في هذا الموضع ثلاث مواضع يشتبه فيها الآيات، وهي فاهبط وأنضبي وإنك من إنك من. فيقول بعد ذلك رحمه الله: وقوله والفاء مع إلى يوم ما عدا، أي في غير هذا الموضع قله بالفاء، أي قل فأنظرني وقل فإنك من. وذلك في غير هذا الموضع الذي هو بسورة الأعراف، يعني بسورة الأعراف قل فاهبط بالفاء، وقل أنظرني بغير فاء، وقل إنك من بغير الفاء. أما في غير موضع سورة الأعراف فقل فأنظرني وقل فإنك من. وقوله وفي الحجر صاد قل قال ربي اتلو قبله، أي واقرأ قال ربي قبل فأنظرني بالحجر وصاد. وقوله وقبل بما أغويت في الحجر لا سوى، أو وقبل بما أغويت في الحجر لا سوى، أي واقرأ قال ربي، وذلك قبل بما أغويتني بموضع الحجر فقط. يكون تفصيل ما ذكرناه هو أن ذلك المذكور بسورة الحجر في قوله تعالى قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم. فهذا موضع الحجر وفيه فإنك من بالفاء، وفيه فأنظرني بالفاء، وفيه قال ربي قبل فأنظرني، وكذلك فيه قال ربي قبل بما أغويتني. هذا موضع الحجر. أما موضع سورة صاد ففي قوله تعالى قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال فبعزتك لأغوينهم. هذا الموضع الذي يشتبه معه في سورة صاد. المواضع المتشابهة في هذا الأمر يعني ثلاثة مواضع: الأول بسورة الأعراف، والثاني بسورة الحجر، والثالث بسورة صاد. نقرأ الآيات مرة أخرى. أما بسورة الأعراف فقال تعالى قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، قال فبما أغويتني لأقعدن له. وفي الحجر قال سبحانه وتعالى قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال رب بما أغويتني لأزينن له. وموضع سورة صاد فقال الله سبحانه وتعالى قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال فبعزتك لأغوينهم. الله يقول رحمه الله بلا الهمز لولا نزل اقرأ بزخرف وأنعامهم بي يستجيب أخا العلا، كذلك بالفرقان مع جملة وقل، كذلك بالفرقان مع جملة وقل سوى هذه بالهمز تهدى إلى الرضا، أي واقرأ لولا نزل بلا همز في لفظ نزل التي بعد لولا بالزخرف في قوله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. كذلك قل نزل في سورة الأنعام في رفع إنما يستجيب الذين يسمعون، وذلك في قوله تعالى وقالوا لولا نزل عليه آية من رب. والموضع الثالث بسورة الفرقان مع لفظ جملة في قوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فهذه ثلاثة مواضع جاء فيها نزل بعد لولا بدون الهمز، أي جاء في هذه المواضع لولا نزل. وقوله وقل سوى هذه بالهمز أي غير هذه المواضع، فقل فيها لولا أنزل، لولا أنزل بالهمز في لفظ أنزل. يقول رحمه الله ومع ثم تابوا قل بنحل وأصلحوا، وقد جاء بالأعراف مع آمن جلا، أي وقل وأصلحوا بعد قولك ثم تابوا بسورة النحل في قوله تعالى ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. أما بسورة الأعراف فقل وآمنوا بعد قولك ثم تابوا، وذلك في قوله تعالى والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وقوله رحمه الله ويرزقكم معه السماء بيونس وفاطر نمل والسماوات في سبا، في هذا البيت يذكر رحمه الله المتشابه في يرزقكم من السماء أو يرزقكم من السماوات على لفظ السماء أو السماوات، فيقول رحمه الله وقل يرزقكم من السماء بسورة يونس، وذلك في قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك، وبسورة فاطر في قوله تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، وبسورة النمل في قوله تعالى أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض. وقوله والسماوات في سبا أي وقل يرزقكم من السماوات بسورة سبا في قوله تعالى قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله. قوله رحمه الله ومع ما خلقنا اتل السماوات إن يكن بحجر ودخان وفي غير ذا السماء، أي وقل ما خلقنا السماوات لفظ السماوات بسورة الحجر في قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية، وبسورة الدخان في قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله وهو موضع الحجر وموضع الدخان، ويوجد موضع ثالث لم يذكره رحمه الله وهو بالأحقاف، وهو في قوله تعالى ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. فهذه ثلاثة مواضع. قوله رحمه الله وفي غير ذا السماء أي وقل ما خلقنا السماء في غير المواضع المذكورة وذلك بسورة الأنبياء في قوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن وكذلك بسورة صاد في قوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. يعني نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تتقبل منا عملنا وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم نافعا لخلقه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.